خليني نكمل لك سيدة الجوج وحكم انت يا صرات لي قصة خلصتها غالية ودايرها بديانة وراي الدنيا بعيد وبقيت وحدي انا جبالة بجد وخليني نكمل لك سيدة الجوج وحكم انت صرات لي قصة خلصها غالية ودايرها بديانة وراي الدنيا بعيد وبقيت وحدي أنا جبالة بجودة إستوار قديمة عودة تحيا قد ما نسيت عليك نبعد نلقى روحي ما زالني قريب قد ما نسيت ندير جديد نلقى قلبي ما زال حديد قد ما نسيت عليك نبعد نلقى روحي ما زالني قريب قد ما نسيت ندير جديد نلقى قلبي ما زال حديد خليني نكمل لك سيدة الجوج وحكم انت يا خليني نكمل لك سيدة الجوج وحكم انت يا